أرى في ملاحظة في الشرح، ويكذبون الياء بفتح خف نل، وفي النص ويكذبون الياء بفتحه نهل. الحكم واحد، ولكن أنا حذفت في النص الخاء، بدلت بذيك العبارة لأن الخاء رمز أصلا لابن بردان عن أبي جعفر، وخفت لعل يشك حد إنهم رمزين، وهو لا رمز نل والشفاء ما معهم الخاء. ولا إشكال القصيدة في القراءة العشر ولا فات انطبعت، وشكال ما تطبع يعود عرضة للتغيير اللي يجبر حد انه يعود احسن. والله قال تخليط على القراء، والله تعالى اعلم. عافيك.